بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا في حديث الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسيره من مكة إلى المدينة ومروره بخيمة أم معبد وما حصل له في هذا السفر العظيم الذي هو في سبيل الله من الأمور التي ذكرها ابن إسحاق وابن سعد وذكرت أيضا في كتب السنة. وسفر الهجرة هذا هو من أعظم الأسفار التي تقرب إلى الله عز وجل، ولذلك أبيح فيه للمرأة أن تسافر بلا محرم، وقد سافر كثير من المؤمنات إلى بلاد الإسلام بلا محرم، لأن هذا هروب من دار الشرك إلى دار الإسلام، وقد لا يتيسر المحرم. واستثنيت المؤمنات المهاجرات من الصلح اللي يعقده الإمام مع الكفار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد هم أن يعامل المؤمنات المهاجرات بما يعامل به الرجال من إرجاعهم إلى مكة، فنزل جبرائيل بالوحي: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن، أي في الظاهر ولا يمكن العلم في الباطن، مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يقول ابن سعد: فأجاب حسان بن ثابت، أجاب الجني هذا الذي كان يدور في مكة ويذكر خيمتي أم معبدي. الجني كان يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤدد، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشات تشهد. دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشات مزبد، فغادر رهن لديها لحالب تدر به في مصدر ثم مورد. وقبل ذلك وصف أم معبد للنبي عليه الصلاة والسلام، الوصف الدقيق الرائع الذي صار هو أساس في وصف خلقته عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم تره إلا شيئا يسيرا. وأجاب حسان ذلك فقال: لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، يعني طهر الأنصار الذين يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فزالت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد، وهل يستوي ظلال قوم تسكعوا عمن وهداة يهتدون بمهتدي؟ لا يستوون. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد. إذن عمود الرسالة هو كتاب الله، فإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غدي، لتهني أبا بكر سعادة جده، أي حظه بصحبته، من يسعد الله يسعد، ويهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمسلمين بمرصدي، يعني أم معبد. قال: فبلغنا أن أم معبد هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. وكان خروج النبي عليه الصلاة والسلام من الغار ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول، فقال يوم الثلاثاء بقديد، فلما راحوا منها عرض لهم سراقة بن مالك بن جعشم وهو على فرس له، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسخت قوائم فرسه، فقال: يا محمد ادع الله أن يطلق فرسي وأرجع عنك وأرد من ورائي، ففعل فأطلق ورجع، فوجد الناس يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجعوا فقد استبرأت لكم ما هاهنا، وقد عرفتم بصري بالأثر، يعني بني مدلج خاصة وسراقة، هم قافة العرب. يقول أنتم تعرفون أني أبصر الناس بالأثر، فرجعوا عنه، فكان هذا من دفاع الله عز وجل عن نبيه، ولهم قد سلكوا نفس الطريق، ردهم سراقة. وفي رواية من إسحاق تفاصيل أكثر في من أخبر في نادي قومه، وفي تبشير النبي عليه الصلاة والسلام له بسوار كسرى. قال: وخرج عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر، فعرض لهما سراقة بن جعشم فساخت فرسه، فقال: يا هذان، ادعوا الله لي ولكما أن لا أعود. فدعوا الله فعاد فساخت، فقال: ادعوا لي الله ولكما أن لا أعود. وعرض عليهم الزاد والحملان، فقال: اكفنا نفسك، قال: قد كفيتكماها. قال: نرجع الحديث الأول. وسلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخرار، وأخذ يعدد المنازل التي سلكها إلى أن دخل في بطن ريغ وصلى به المغرب، ثم ذا سلم إلى أن دخل بطن القاحة، وهي لا زالت معروفة الآن بهذا الاسم، إلى أن هبط العرج، إلى ركوبة، إلى بطن العقيق، إلى الجثجاثة. فقال: من يدلنا على الطريق إلى بني عمرو بن عوف ولا يقرب المدينة؟ فسلك على طريق الضبا أو كذا حتى خرج على العصبة، وكان المهاجرون قد استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدوم عليهم، فكانوا يغدون مع الأنصار إلى ظهر حرة العصبة فيتحينون قدومه في أول النهار، فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله، وهو يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، ويقال 12 ليلة خلت من ربيع الأول، هو خرج من هناك 4 ليال خلونا من شهر ربيع الأول، هذا بالنسبة للحديث عبد الملك. وهنا يقول أنه قدم في يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، ويقال 12 ليلة. المراد جلسوا كما كانوا يجلسون، فلما أحرقتهم الشمس رجعوا إلى بيوتهم، فإذا رجل من اليهود يصيح على أطم، يعني على حصن، بأعلى صوته: يا بني قيلة، وهذا اسم الأوس والخزرج، يسمون بمهم لهم قديمة في الجاهلية، هذا صاحبكم قد جاء. فخرجوا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة أبو بكر وعامر بن فهيرة وبن أريقط، فسمعت الرجة في بني عمرو بن عوف والتكبير، وتلبس المسلمون السلاح. هذا يوم مهيب، وهذا اليوم سيكون له ما بعده إلى أيامنا هذه، نحن نعيش في أفياء ذلك اليوم اللي هو بداية دولة الإسلام، يوم له ما بعده. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر يذكر الناس، وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم، وهو الثبت عندنا، ولكنه كان يتحدث مع أصحابه في منزل سعد بن خيثمة، وكان يسمى منزل العزاب، فلذلك قيل نزل على سعد بن خيثمة. العزاب من المهاجرين نزلوا على سعد بن خيثمة في بيته، وأما المتزوجين كل واحد نزل على أحد من الأنصار رضي الله عنهم. سبحان الله العظيم، أيام من عظيمة في التحول من دار إلى دار ومن بلد إلى بلد، ومهاجرين وأنصار، وناس كما قال الله المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، والثانيين آووهم ونصروهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يقول حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس إن أبا بكر الصديق كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، وكان أبو بكر يختلف إلى الشام، فكان يعرف، تعرف العرب لكثرة أسفاره وتردده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، لأنه سافر مرة واحدة إلى الشام، وأكثر وقته في بلاد قومه ما يخرج. فكانوا يقولون: يا أبا بكر، من هذا الغلام بين يديك؟ العرب تسمي الرجل القوي الشديد تسميه غلام، ولو كان عمره 50 ولا، مدام أنه شديد الجسم وقوي، وهو عليه الصلاة والسلام ما كان في شيء. فقال: هذا يهديني السبيل. وصدق أبو بكر، وهم يظنون أنه على ظاهره أنه هادي. فلما دنوا من المدينة نزل الحرة، وبعث إلى الأنصار فجاءوا فقالوا قوما آمنين مطمئنين. يقول أنس فشهدته يوم دخل المدينة علينا فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل المدينة علينا، لا إله إلا الله، حتى أن الجواري في البيوت والشرفات ينظرن إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون جاء رسول الله جاء رسول الله. قال أنس وشهدته يوم مات فما رأيت قط يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات، أظلمت المدينة في وجوهه. وعن أبي وهب مولى أبي هريرة قال ركب رسول الله عليه الصلاة والسلام وراء أبي بكر ناقته، فكلما لقيه إنسان قال من أنت؟ قال باغ أبغي. يقول أبو بكر قال من هذا وراءك؟ قال هاد يهديني. وقال أنس لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، كل شيء فيها أضاء. وعن البراء قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة فما رأيت أشد فرحا منهم بشيء من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى سمعت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء قد جاء، يعني حدث عظيم في المدينة كلها، في الصبيان والنساء والكبار والصغار، وفي ناس ماتوا بغيظهم، وفي يهود ماتوا بحسدهم، وفي ناس أسعدهم الله وناس انشقوا. وقال البراء أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وبن أم مكتوم، فجعل يقرئان الناس القرآن، هؤلاء الاثنين، أول شيء مصعب لوحده ثم لحق به بن أم مكتوم، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكب توافوا في الطريق، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت الناس فرحوا بشيء قط فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء هذا رسول الله قد جاء، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى وسور من المفصل. يقول البراء بن عازم يقول قد حفظت أو قرأت سور من المفصل قبل أن يأتي. وعن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، انجفلوا إليه في قبة، وبين قبة والمدينة تقريبا فرسخين، يعني حوالي 10 كيلو أو 12 كيلو، كلهم انجفلوا إليه في قبة ينظرون، منهم ناس يهود ومنهم مسلمين ومنهم عبد الله بن سلام كان يهودي لكنه كتبت له السعادة. قال فجئت في الناس وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه. قال عبد الله فلما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجهه ليس بوجه كذاب، اللي عنده بس نظرة يعرف أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. قال فكان أول شيء سمعته يتكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام وادخلوا الجنة بسلام. فعرف وكان هو حبر اليهود الأكبر عبد الله بن سلام، هو أبوه جده، يعني هو عالمهم، عرف أن هذا هو النبي الحق وآمن به. وعن أنس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، هؤلاء أهل قبة، فأقام 14 ليلة، أسبوعين جمعة وجمعة، ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم وهم أخواله أخوال أبي. قال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ردفه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقي أو ألقى بفناء أبي أيوب. وعن أنس قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، قال وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. هذا الكلام إن كان المراد شكل أبي بكر أن الشيخوخة يعني ظهرت فيه، وإلى السن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من أبي بكر بسنتين لأنهم كلهم ماتوا في 63 وهو قد عاش بعد سنتين فهو أكبر منه بسنتين، لكن بعض الناس يظهر فيه الكبر أكثر. فأبو بكر كان يصبغ لحيته لأن عمه الشيب وكان معروق الوجه رضي الله عنه، لكنه شديد الوسامة، حتى أنه قيل عن أبي بكر سمي عتيق لعتق وجهه وصباحته رضي الله عنه، وهو كان خفيف اللحية ومعروق الوجه ودقيق وأبيض، لكن يمكن ظهر فيه الكبر أكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام ما بان فيه الكبر عند الهجرة، حتى الشيب ما فيه ولا شيبة، شاب بعد ذلك. قال أما إن كان مراد السن لا هذا خطأ. قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب الحاسب أن ما يهديه الطريق وإنما يعني سبيل الخير. قال والتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا نبي الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه، فصرعته فرسه ثم قامت تحمحم. فقال يا نبي الله مرني بما شئت، قال قف مكانك فلا تتركن أحدا يلحق بنا. فكان أول النهار جاهدا على رسول الله، وكان آخر النهار مسلحة له. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة وبعث إلى الأنصار، فجاءوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا حولهما بالسلاح. قال فقيل في المدينة جاء نبي الله جاء نبي الله، فاستشرفوا نبي الله ينظرون ويقولون جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل يسير حتى نزل إلى جنب دار أبي أيوب، قال فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم، فعجل أن يضع التي يختلف فيها، ترك الخرفة الرطب وجاء، فجاء وهي معه، جاء والمخرف معه، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله. فقال نبي الله عليه الصلاة والسلام أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب يا نبي الله هذه داري وهذا بابي. قال اذهب فهيئ لي مقيلا، فذهب فهيئ لهما مقيلا، ثم جاء فقال يا نبي الله قد هيأت لكما مقيلا قوما على بركة الله فقيلا. قال نرجع الحديث الأول، هذا طريقة ابن سعد يأتي بروايات مساندة ثم يرجع الأصل في حديث هو العمود. قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وخرج يوم الجمعة، يكون هذه رواية أخرى أنه ما مكث إلا خمسة أيام، وقبل قليل أنه مكث 14 يوم. قال فجمع في بني سالم، ولذلك قال هنا ويقال أقام ببني عمرو بن عوف 14 ليلة، يعني إما جمعة أو جمعتين. فلما كان يوم الجمعة ارتفاع النهار دعا راحلته وحشد المسلمون وتلبسوا بالسلاح، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء والناس معه عن يمينه وشماله عليه الصلاة والسلام. هذه الهجرة، الهجرة سعة ومراغم. شوف يعني قبل أيام كان في مكة في غاية الاستضعاف، والآن بعد أيام من الهجرة والسعة حوله الناس يمينه وشماله وتلبسوا بالسلاح والأنصار كلهم معه. الهجرة خير كلها، مراغم وسعة. قال فاعترضته الأنصار لا يمر بدار من دورهم إلا قالوا هلم يا نبي الله إلى القوة والمنعة والثروة، يعني كثرة العدد وشدة البأس، فيقول لهم خيرا ويدعو لهم ويقول إنها مأمورة فخلوا سبيلها، يعني ناقة. فلما أتى مسجد بني سالم اللي هم بني ابن عوف جمع بمن كان معه من المسلمين وهم 100. هذه أول جمعة صلى الله عليه الصلاة والسلام. قال يعني سيذكر الآن رواية مساندة ثم يرجع الحديث الأول. قال عن شرحبيل بن سعد قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من قباء اعترضت له بنو سالم وهم إخوة بني عمرو بن عوف وبني سالم بن عوف، فقالوا يا رسول الله، وأخذوا بخطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ثم اعترضت له بنو الحارث بن الخزرج فقال لهم مثل ذلك، فقال لهم مثل ذلك. ثم اعترضت له بنو عدي فقالوا له مثل ذلك، فقال له مثل ذلك، حتى بركت حيث أمرها الله عز وجل. قال نرجع الحديث الأول. ثم ركب عليه الصلاة والسلام ناقته وأخذ عن يمين الطريق حتى جاء بالحبلة. بالحبلة أيضا دار من دور الأنصار يقال لهم بني الحبلة، لكن تختصر كذا بالحبلة، ولا يختصرون العرب إلا إذا كانت اللام قمرية، يعني مثل الحارث يقولون بل حارث الحارث، أما إذا كانت اللام شمسية ما يقولون بل كذا. هذا جدهم في الجاهلية كان عظيم البطن وهو سيد يعني شجاع وكريم، وكان يسمون الحبلة، فأصبح من بعده قال لهم بني الحبلة. قال ثم مضى حتى انتهى للمسجد، فبركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالي الآن الموجود، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم. الآن هي حددت الدار لكن بقي البيوت، كل واحد يقول عندي عندي. فجاء أبو أيوب وخالد بن زيد بن كليب فحط رحله فأدخله منزله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله، فاز فيها أبو أيوب. ولذلك لما قدم على الحسن بن علي بعد ذلك بسنين طويلة أكرمه غاية الإكرام، وكذلك قدم على ابن عباس في البصرة فأكرموه غاية الإكرام، وقالوا ما نرد شيء من جزائك يا أبا أيوب لما استضفت النبي عليه الصلاة والسلام أول أمر. قال وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده، وهذا ثبت. قال زيد بن ثابت فأول هدية دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف دقة الأنصار وحرصهم على ضبط كل شيء، في منزل أبي أيوب هدية دخلت بها، يقول زيد بن ثابت، بها إناء قصعة مثرود فيها خبز وسمن ولبن، فقلت أرسلت بهذه القصعة أمي، فقال بارك الله فيك، ودعا أصحابه فأكلوا. فلم أرم الباب حتى جاءت قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق، هذه فيها لحم، وما كان من ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة يحملون الطعام يتناوبون ذلك، وكانوا والله أهل صدق وأهل كرم وأهل إيثار وأهل شجاعة الأنصار، حتى تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزل أبي أيوب وكان مقامه فيه سبعة أشهر هو في دار أبي أيوب، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه وزيد مولاه، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذولي ما تزوجنا، وسودة بنت زمعة زوجته، وأسامة بن زيد، وكانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هاجر بها زوجها عثمان بن عفان قبل ذلك، عثمان إذن تزوج رقية في مكة وهاجر بها حتى الحبشة، وحبس أبو العاص بن الربيع امرأته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل زيد بن حارث امرأته أم أيمن مع ابنها أسامة بن زيد، وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر فيهم عائشة، فقدموا المدينة فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان، هذا هو هجرته عليه الصلاة والسلام وصاحبه. قال وذكر عن أسانيد كثيرة مجتمعة، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين بعضهم لبعض، وآخى بين المهاجرين والأنصار، إذن مؤاخاتين، واحدة بين المهاجرين فيما بينهم مثل ابن مسعود والزبير ومثل فلان وفلان، واحدة بين المهاجر والأنصاري، وتراها ليست مرة واحدة، جاءت على مراحل، حتى في ناس أسلموا فيما بعد وآخى بينهم وبين آخرين. قال آخى بينهم على ماذا؟ على الحق، يتساعدون على الحق، يقول هذا أخوك، والمواساة يواسيه بنفسه وماله، ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام، هذا في أول أمر، حتى إذا مات المهاجر يرث الأنصاري، وإذا مات الأنصاري يرث المهاجري دون أقاربه، شوف يعني الرابطة القوية، رابطة الدين. وكانوا 90 رجلاً، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار، ويقال كانوا 100، 50 من هؤلاء و50 من هؤلاء، وكان ذلك قبل بدر، فلما كانت وقعة بدر أنزل الله سورة الأنفال، وآخر آية فيها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، وانقطعت المؤاخاة في الميراث، ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذو رحمه، ولكن بقيت المؤاخاة في المناصحة والحق والمواساة، يعني أبو الدرداء وسلمان بينهم مؤاخاة إلين ماتوا، يكتب بعضهم بعض وتناصحون. قال تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، كان ذلك في الكتاب المسطور. يقول أنس حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس في بيته، يعني اللي حصلت له بعد ذلك، ولا أنس في وقته كان عمره 10 سنين إلا أن يكون شيء ورث من أبيه، لكن هذه طريقتهم هم أن يقول في دار أنس اللي تعرفونه الآن، لكن قبل ذلك من كان يملكها الله أعلم. بقي الآن إقامة الدين، أول إقامة الدولة تكون من إقامة المسجد، المسجد هذا هو عمود الدولة، منه الجيوش ومنه العلم ومنه الخير وينزل فيه الوحي يجتمعون فيه الصلاة، فلذلك كان أهم ما يهم النبي عليه الصلاة والسلام الآن المسجد. فيقول الزهري: بركة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين. كان مصلى يعني مكشوف في الفضاء، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، وكان في حجر أبي أمامة سعد بن زرارة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلامين فساومهما بالمربد. المربد اللي هو مكان يضعون فيه غنمهم أو ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. شوف الإيثار فيهم حتى في صغارهم، الأنصار الإيثار يجري في عروقه، والإيثار أعلى من السخاء، أعلى درجات الكرم الإيثار، لأن السخاء يعطيك عندي شيء، لكن الإيثار يؤثرك على نفسه. فهؤلاء أيتام وغلمان وما لهم إلا المربد، وقالوا: نهب لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما. يقول محمد بن عمر عن الزهري: فابتاعه منهما بعشرة دنانير. نرجع إلى خبر الزهري عن معمر، قال: وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك، وكان جدارا مجدرا ليس عليه سقف. هذا أول المسجد بدون سقف لكنه جدار فقط. قال: وقبلته إلى بيت المقدس، إلى الشمال، شمال يعني جهة أحد الآن. وكان أسعد بن زرارة بناه، فكان يصلي بأصحابه فيه ويجمع بهم فيه الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون فيه الجمعة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل الذي في الحديقة وبالغرقد الذي فيه أن يقطع. المربد هذا فيه نخل وفيه غرقد اللي هو الشجر هذا، وأمر باللبن فضرب. وكان في المربد قبور جاهلية، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبشت، وأمر بالعظام أن تغيب يعني في الأرض ما تترك هكذا. وكان في المربد أيضا ماء مستنجل يعني نجل نقع مستنقع، فسيروا حتى ذهب وأسسوا المسجد، فجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، وهو الآن معلم عليه. الآن تروح المسجد القديم تجد علامات على السواري من فوق، المسجد النبوي وزيادة عمر وزيادة عثمان كل هذا معلم من فوق، تجد مكتوب عليه 100 ذراع في مثلها، يعني هو كان مربع، 100 ذراع تقريبا 30 متر، يعني صغير. هذا المسجد اللي نحن فيه الآن، طول الأرض هذه اللي نحن فيها من المنارة إلى الجار 30 متر، وكذا 15 متر، فهو يعني بالطول هذا طول الأرض في مثلها، صغير لكن سبحان الله العظيم. قال: وكان ويقال كان أقل من 100، وجعلوا الأساس تحت قريبا من 3 أذرع، حفروه على الأرض بالحجارة ثم بنوه باللبن. وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل ينقل معهم الحجارة بنفسه ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، العيش اللي مو بعيش الآخرة مو بعيش نكد، فاغفر الأنصار والمهاجرة. وجعل يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا يعني يا ربنا وأطهر. حمال خيبر ما هو؟ التمر والدنيا، وهذا وش الحمال؟ لبن وتراب، لكن هذا الحمال، هذا الحمال. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل 3 أبواب، باب في المؤخرة اللي هي الآن المقدمة، وباب يقال له باب الرحمة وهو الباب الذي يدعى باب عاتكة، والباب الثالث الذي يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الباب الذي يلي آل عثمان. وجعل طول الجدار بسطة. ايش معنى بسطة؟ يعني بسطة الإنسان، إذا مديت يدك هذا نهاية الجدار. وجعل العمد من الجذوع، جذوع النخل، وسقف من الجليد. فقيل له: ألا تسقف؟ قال: عريش كعريش موسى عليه السلام، خشيبات وثمام، الشأن أعجل من ذلك، الدنيا كل أعجل من ذلك، ليست دار مقر، خشب وثمام، الثمام ترى أضعف النبت. وبنى بيوتا إلى جنبه باللبن، سقفها بجذوع النخل والجليد، حتى بيوته إذا مديت يدك وصلت السقف، إذا مديت رجلك وصلت الجدار. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بابه شارع إلى المسجد، وجعل سودة بن زمعة في البيت الآخر الذي يليه إلى الباب الذي يلي آل عثمان. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، يصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوه، فقال: ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكانت فيه قبور المشركين، وكان فيه نخل، وكان فيه خرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرف فسويت، فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة، عضادتي البيبان، وكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. وفي هذا جواز الحداء عند العمل، وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وكان عمار رجلا ضابطا، يعني رجل قوي أيد شديد، فكان الناس يحملون حجر حجر وهو يحمل حجرين حجرين، ويقول يمزح، يقول في أثر آخر يقول: يا رسول الله قتلني أصحابك، يعني يشوفوني قوي يحملون حجرين، فقال: لا، لن يقتلوك، ستقتلك الفئة الباغية. هنا قال هذا الكلام، قال: ويهن ويهن ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. وعن الزهري قال: قال نبي الله وهم يبنون المسجد: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. فكان الزهري يقول إنه لم يقل شيئا من الشعر إلا قد قيل قبله أو نوى ذاك إلا هذا، يعني يزعم الزهري أن هذا قال عليه الصلاة والسلام، واتفق له، اتفق له أنه صار هكذا، يعني ليس ببيت شعر لكن اتفق له هكذا: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ثم ذكر بعد ذلك أن القبلة صرفت عن بيت المقدس إلى الكعبة. قال: لما هاجر عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس 16 شهر، 16 شهر، يعني إلى شعبان، إذا كان ربيع الأول إلى رجب أو شعبان قبل بدر بشهرين، ويصلي إلى جهة بيت المقدس والكعبة خلف ظهره مكة، وكان يحب أن يصرف إلى الكعبة، فقال: يا جبريل، وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة يهود. فقال جبريل: إنما أنا عبد، فادعو ربك وسله. وجعل إذا صلى إلى بيت المقدس يرفع رأسه إلى السماء، فنزل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه إلى الكعبة إلى الميزاب، لأن اللي يستقبل الكعبة، اللي يستقبل المدينة من أركان الكعبة الأربعة هو الميزاب، الميزاب هو الشمالي والمدينة الشمال. ويقال: صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يوجه إلى المسجد الحرام، فاستدار إليه ودار معه المسلمون. لا، هذه ليست في مسجد، هذه كانت في قبة. ويقال: بل زار رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بشر بن براء بن معرور في بني سلمة، فصنعت له طعاما، وحانت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحاب ركعتين، ثم أمر أن يوجه للكعبة، فاستدار للكعبة واستقبل الميزاب، فسمي المسجد مسجد القبلتين. هذا اللي في المدينة. وذلك يوم الاثنين النصف من رجب على رأس 17 شهر، وفرض صوم شهر رمضان في شعبان على رأس 18 شهرا. قال ابن محمد بن عمر الواقدي: وهذا ثبت عندنا. إذن هذا الآن الكعبة القبلة في السنة الثانية، ورمضان في السنة الثانية قبيل رمضان، فيكون أول رمضان صامه هو رمضان السنة الثانية، فيكون صام 9 رمضانات فقط عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك كانوا يصومون عاشوراء وغيره. وعن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا بعد أن قدم المدينة، ثم حول إلى الكعبة قبل بدر بشهرين. وكذلك اللي بعده، واللي بعده هو المحفوظ في الصحاح، أنه صلاها في مسجده قبل البيت صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وقال أنس: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك الآية، فمر رجل من بني سلمة بقوم وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فمالوا إلى الكعبة. هذا تحقيق أن محمد رسول الله، تمام الطاعة، حتى هو في الصلاة كل المسجد انقلب من الشمال للجنوب. هذا معنى شهدوا فعلا أن محمد رسول الله، إذا جاءهم الخبر طبقوا مباشرة. وقال كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده وذكر مثل هذا، وكذلك عمارة بن أوس الأنصاري وذكر مثل هذا، قال: صلينا إحدى صلاة العشي، فقام رجل على باب المسجد ونحن في الصلاة، فنادى: إن الصلاة قد وجهت إلى الكعبة. قال: تحول أو تحرف إمامنا نحو الكعبة، والنساء والصبيان كلهم تحولوا. ثم ذكر اللي بعده مثله واللي بعده مثله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره. واللي بعده كذلك مثله، قال: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. وكذلك اللي بعده، قال البراء: مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولما صرفت في الباب اللي بعده عن أبي سعيد الخدري، لما صرفت القبلة للكعبة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، فقدم جدار المسجد إلى موضعه اليوم وأسسه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل يؤم بي البيت، ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الحجارة لبنائه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ماشيا، إما كل يوم سبت أو كل جمعة، يعني كل أسبوع، لأن الأسبوع يسمى سبت، الأسبوع يسمى سبت، ولكن بجمع الطرق هل هو يريد يوم السبت أو يريد أن يزوره كل أسبوع، كما قال أنس فلا والله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا. وقال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأسبغ الوضوء ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر عمره. وكان عمر يأتيه يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا يرجح أنه مرة في الأسبوع أو مرتين. وقال لو كان بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل، هذا قبل الحديث الذي فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلو كان بطرف من الأطراف لن نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما من شد الرحال إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فعند ذلك يزور قبة، لأن يعني ما في شد رحل، شد الرحل للمسجد الذي أسس على التقوى. كان أبو أيوب الأنصار يقول هو المسجد الذي أسس على التقوى، وكان أبي بن كعب وغيره من الصحابة يقولون بل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها أقوال صحيحة، كل المسجدين أسس على التقوى من أول يوم، وأحقهما مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان عروة بن الزبير يقول هو مسجد قباء، وقال ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف وهو مسجد قباء فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، قال ابن عمر ودخل معه صهيب فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذ كان يسلم عليه، قال كان يشير بيده لأن يسلمون هو في الصلاة فكان يشير بيده. وقال أبو سعيد الخدري خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، إذن هذا الآن بدأ يترجح أنه المراد الأسبوع، يأتيه كل سبت يعني في كل أسبوع. وقال ابن عمر كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا، شوف حتى ماشي، إذا كنت في المدينة في متسع من الوقت تمشي من المسجد النبوي إلى مسجد قباء على قدمك، يعني مسافة الآن لا بأس بها. واللي بعده مثله واللي بعده مثله واللي بعده كذلك، ذكر عن بلال أنه كان يشير إليهم بيده، واللي بعده أثر عمر المتقدم، والذي بعده كذلك الحديث المتقدم أنه كعمره. ثم بعد ذلك ذكر الأذان ورمضان والفطر والعيدين والأضحية والمنبر وباقي الأحكام التي نزلت تباعا، فنحمد الله عز وجل على هذا الدين الذي كمله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الذي هاجر وجاهد وعلم وزكى وبلغ حتى أتاه اليقين. نسأل الله أن يلزمنا سنته وطريقته ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين.